انا جمل صلب والجمال خزمني قطع عليقي وجاب لي عقال وخزمني وانضر كواني على الجنبين وخزمني ها يا ابو والنبي ده انا جمال صلبي والجمال خزمني قطع عليقي وجاب العقال عشان الكلام تاني يا جراح يبقى الشيخ حسن وعسل الشيخ حسن والصويطه والشرق وادب الشرق وجمال الشرق والباشا هشام الغالي لا ما يزعلش ده اخويا حبيبي هو صح الفرح فعلا ها والنبي ده انا جمال صلبي والجمال خازمني قطع غريقي وجاب العقال وجاب العقال وخازمني انظر كاني يا رجنبين وخزم وقال مالك يا بخت من دول البخوت لبخت والنبي سبت الطراني وطلعت النشف يا بخت الناس تعبت في العبط يا اخي وانا في النشف يا سيدي وانا في النشف لبخت مقابلة البخت قليل الاصل خازم صفة حلوة هي. صلاة النبي راجلين وجدوا المباني راجلين راجلين راجلين احببت رب العالمين غيركو كبير من حيلمين هتفوتنا وتمشي عالمين احببت رب العالمين غيرك كبير من حيلمين هتفوتنا وتمشي عالمين راجل ليه ايه راجل ليه راجل ليه وجدت المباني وراجل ليه يا راجل ليه منك يا ما شوفنا أساوة منك يا ما شوفنا أساوة وكنا ملح وعيش وكنا ملح وعساوة كلامك ده يا رب يا السواف راجل ليه يا راجل